الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: مطلب الرجعة، ومنها أنه ما قال أضلهم محمد بن بابويه القمي في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة، فإنهم عليهم الصلاة قالوا: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. وإليه ذهب جميع علمائهم، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه والأئمة الاثني عشر يحيون في آخر الزمان، ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال، ويحيى كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حدا والقتلة قصاصا، ويصلبون الظالمين، ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرة. فمن قائل يقول: إن تلك تكون رطبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلب عليها، فيضل بذلك خلق كثير من أهل الحق ويقولون: ظلمناهم. ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة فتخبر بعد الصلب، ويهتدي به جم غفير من محبيهما. قيل: ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة، وأنها تطول حتى يراها أهل المشرق والمغرب، وأن الدنيا تبقى بعد ذلك 50,000 سنة، وقيل 120,000 سنة لكل إمام من الاثني عشر 12,000 سنة، وقال بعضهم: إلا المهدي فإن له 80,000 سنة، ثم يرجع آدم، ثم شيث، ثم إدريس، ثم نوح، ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى المهدي، وأن الدنيا غير فانية، وأن الآخرة غير آتية، كذا نقل عنه والله أعلم. فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يخترقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل، وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا. فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت، لو كان لهم عقل لما تكلموا بأي شيء يجعلهم مسخرة للصبيان، ويمج كلامهم أسماع الحق، ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيات في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى ما يسمى بالرجعة، مرادهم بالرجعة هذا الذي سمعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليا والأئمة وخصومهم، ويقصدون بهم الخلفاء وقتلت من قتل منهم، يرجعون قبل القيامة، وهذا هو المراد بالرجعة. ثم يحدث هذا الذي سمعت من أنواع القتل وأنواع الطول الهائل في أعمار هؤلاء الأئمة ونحوه. هذا الكلام الطويل آثرنا أن يقرأ كاملا، لأنه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى كلام أناس سفهة لا يعقلون، ولنا معه عدة نقاط نذكرها إن شاء الله عز وجل. أول ما يقال: سبحان الله، ما معنى القيامة التي تهدد الله بها الظالمين التي يتوعد بها؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل في هذه الدنيا، كلها متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. متى؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا. ولهذا ينادي الرب سبحانه وتعالى في القيامة: لا ظلم اليوم. هناك في القيامة أمور الاقتصاص، وهناك في القيامة ما توعد الله به الظالمين، وهنا في الدنيا يظهر حلم الله عز وجل البالغ. ها هم أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة متسلطون على المسلمين، حلم الله عز وجل الواسع، ثم هو متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، ثم فيه دعوة للأمة للعودة إلى ربها. أما أن يقع قبل القيامة مثل هذا، فهذا ما يجعل للقيامة معنى. إذا كانت الدنيا سيكون في آخرها هذا، ما يكون للقيامة معنى، ولا يكون لتهديد الله عز وجل ليوم القيامة أي معنى. فكل عذاب قبل عذاب القيامة القيامة كما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، مهما فعل في الدنيا فلن يكون مثل عذاب القيامة. وهكذا ما يكون في القبور ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. القبور يكون فيها من الأهوال ما لو جمع عذاب الدنيا بأسرها ما وازى نوعا من أنواع عذاب القبر. فما معنى أن يرجع الخصوم كما يزعمون ثم يفعل بهم كل هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثاني الرجعة ضد صريح النصوص في هؤلاء الأخيار على الوضع الذي ذكروا، بل هم الصالحون المؤمنون المخلصون المفلحون كما تقدم في الآيات بوعدهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرجعة ليفعل بهؤلاء الذين وعدهم الله بالرضا والجنة والمغفرة هذا من أكذب ما يكون ومن أفجر ما يكون. الأمر الثالث في هذه الرجعة يتبين لك الحقد الدفين والبغضاء التي لا تعرف عقلا من قبل هؤلاء المغرضين المفسدين. أن يقتل الخلفاء ولا سيما سيد الخلفاء أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويفعل بهما كل هذا، وتسمع في الرواية ما فيها من الحقد الدفين، أن يفعل بهم كذا وكذا ويصلبون ويطول ويفعل، وأعطيك إن شاء الله عز وجل نماذج أخرى. هم يبشرون شيعتهم بأن هذا سيحدث للشيخين وسيحدث لأهل السنة، ولهذا هم يربونهم تربية منذ الصغر على بغض أهل السنة ويلقنونهم ذلك تلقينا. وهذا ما نقوله مرات وكرات، أن هؤلاء القوم إنما جمعوا خصال أهل النفاق، يضحكون بهؤلاء الذين لا يعون، يقولون أن نحن نسعى إلى الوحدة الإسلامية وهذه هي عقيدتهم في خيار المسلمين من أبي بكر وعمر والصحابة ومن بعدهم، وهكذا جميع أهل السنة على هذا الوضع عندهم. العجب لم يأتك بعد، اسمع إلى هذه الرواية التي ذكرها المفسد في أرض الله الجزائري في كتابه الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض وسماه الأنوار النعمانية، نور في كيفية رجعته وفي بيان سيرته. ذكر أن المنكر يحيي أبا بكر وعمر ويجمع الخلائق ويذكر لهما أفعالهما، يذكر لأبي بكر أفعالهما يعني الجرائم لأبي بكر وعمر، من لدن قتل هابيل وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيى، ثم اسمع ودقق، وصلب عيسى. وصلب عيسى، انظر إلى الآثار في هؤلاء الروافض. عيسى صلب، من يعتقد هذا؟ أترك لك الرواية حتى تكتمل. وصلب عيسى، ثم ذكر ما عده من مظالم الصديق وعمر لآل البيت، وكل دم مؤمن وكل فرج نكح حراما وكل ربا وكل خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام الساعة فيعترفان بذلك. بالله يا عباد الله، هؤلاء عقلاء. قتل هذه ما علاقة أبي بكر وعمر به؟ لم يخلق. وهكذا المظالم التي نشأت بعد، يقول من لدن آدم إلى قيام الساعة إذا قررهما به فيعترفان بذلك، يعترفان بقتل هابيل وبما فعل بما حصل على الأنبياء في ما يتعلق بيونس وما يتعلق بإبراهيم وما حصل لهم. ثم يقول ويأمر نارا تحرقهما ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم. واسمع الحقد الدفين، ويقتلان كل يوم وليلة ألف قتلة، يعني يقتل ويحيى، يقتل حتى يعني كان يذيقه القتل، ثم يردان إلى أشد العذاب. لاحظوا الأمور الآتية، جعل جميع الجرائم من عهد آدم بدءا من قتل هابيل إلى قيام الساعة جرائمهما، وهذا لا عقل ولا نقل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا سيما الجرائم التي لم يوجد بعد، وكذا الجرائم التي مات ثم نشأت بعدهما. ويقرر بكل جرائم بني آدم فيعترفان أن جميع جرائم بني آدم من فعل أبي بكر وعمر. ثم هذه المسألة الخبيثة، صلب عيسى، هل يشك مسلم في أن عيسى لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه؟ لكن هذه روائح الديانات في مثل هذا المذهب الضال المضل. ثم قوله ان ما حصل ليونس في بطن الحوت وطرح يوسف في الجب وجمع النار لابراهيم وقتل يحيى تقدم معنا انهم يقولون ان يونس انما سقمه الحوت ابتلاء لانه رفض ولايه علي، وهكذا ما يتعلق بنار ابراهيم، وهكذا ما يتعلق بادم. كل الانبياء مرت معنا الروايه، وانا ارجو الاخوه ان يقيدوا مثل هذه النقولات، لان بعض ما انقل هو في كتب غير موجوده في الحقيقه، ومثل هذا الانوار النعمانيه هو في نسخه حجريه في مكتبه الجامعه غير مرقمه قديمه جدا تزيد على القرن، فمثل هذه النقولات مهمه بالنسبه للاخوه حتى يقيدوها. فما دام الان ان ابا بكر يقرر بانه هو الذي تسبب في التقام يونس للحوت، التقام الحوت ليونس ونار ابراهيم وكذا وكذا، ما معنى الروايه السابقه ان الانبياء عوقبوا بسبب تكعكعهم وتباطؤهم عن ولاية علي؟ قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاضطراب وهذا الخلل والفوضى هو دلالة من أنه مما كسبت أيديهم. الأمر الآخر الطول العجيب للدنيا، يقول الدنيا ستمكث 50,000 أو 120,000، لكل إمام 10,000، والمهدي قيل له زيادة 80,000 سنة. أولا لا يعلم مدة الدنيا ومتى تقوم الساعة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لما سأل جبريل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي الخمس الواردة في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. الأمر الآخر لا شك أن الساعة قريب، قال الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هي أقرب. ثم قال عز وجل في آية أخرى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم أعمار هذه الأمة، معلوم أن أعمار الأمة بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، ولهذا إذا تجاوز أحد 100 أو 110 أو 120 صار شيئا عجيبا في الدنيا وصار يذكر في التراجع. فدعوى أن أحدا سيبقى 10,000 سنة وأن المهدي وحده سيكون مدة بقائه 80,000 سنة مع 110,000 سنة لمن قبله، هذا كله كما لا يخفى على أحد كله ما يخالف المعلوم من النصوص. من الأمور المعلومة وذكرها الشيخ رحمه الله عدم رجوع أحد للدنيا نهائيا بتاتا، لا أحد يرجع للدنيا، من فارق الدنيا فليس له رجوع للدنيا، وإنما هناك الآخرة، ولهذا سميت الدنيا بالدنيا لأنها دانية وقريبة، وبعدها اليوم الآخر الذي يكون فيه البقاء السرمدي. قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا أحد يرجع في الدنيا، ما في هذا أدنى شك. قول الشيخ رحمه الله إنهم صاروا مسخرة للصبيان، نعم الذي يصدق مثل هذا الكلام الهراء لا شك أنه يضع نفسه في موضع السخف، لكن الإشكال العظيم أن أعداء الله من اليهود والنصارى بوسائل إعلامهم يأتون إليهم ويأخذون مثل هذه النماذج، ثم كما يحدث مثلا منهم في يوم عاشوراء ونحوه ويعرضون هذه الهزليات والكلام الفارغ أمام قومهم هناك ليقولوا إن الإسلام الذي يدعوكم أهله إليه هذه هي طريقته وهذا معيشة أهله، فيشوه الإسلام غاية التشويه، وهذا وقع كثيرا واستغله الاحتلال المسمى بالاستعمار في البريطاني في أكثر من حادثة كانت للرافضة فيها قصد السبق في هذا. مسألة أخرى الآن خارج كلام الشيخ رحمه الله، من أول من قال بالرجعة؟ أنا لن أنقل عن أهل السنة في هذا المقام، سأنقل عن الشيعة أنفسهم. نقل الكشي في رجاله صفحة 71 عن أهل العلم قطعا عن أهل العلم منهم، والقمي في المقالات صفحة 20 أن ابن سبأ ودعوه الله عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ما دخل الإسلام ولا لحظة واحدة كان يهوديا فأسلم، والواقع أنه أسلم في الظاهر، فأسلم ووالى عليا، يقول وكان يقول في يوشع بن نون بالغلو حين كان على يهوديته ويقول إنه هو وصي موسى، لما كان يهوديا كان يقول هذا في يوشع، فلما أسلم نقل الفكرة قال في علي مثل ذلك. يقول الكشي وهو أول من أشهر القول بفرض إمامته، أول، وأظهر البراءة من مخالفيه وأعدائه. ومن ها هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. النبختي في المقالات والفرق صفحة 19 وفي فرق الشيعة صفحة 22 إلى 32 ذكر أنه أظهر الطعن في الثلاثة فأمر علي بقتله، فصاح الناس تقتل رجلا يدعو إلى حبكم إلى آخره، فسيره إلى المدائن. زاد القمي والنبختي أن ابن سبأ كان يقر بالرجعة، هذا موضوع الآن الكلام. إذن من أول من قال بالرجعة بشهادتهم؟ هو هذا العدو لله وللإسلام ابن سبأ الذي تسبب في قتل عثمان رضي الله عنه، والذي نشر الفكر الغالي في علي رضي الله عنه، وقال بما كان يقوله في فترة يهوديته في موسى. وقال ولا يزال كلام القمي، ذكر أنه أي علي لا يموت حتى يملك الأرض. النبختي قال كلمة مهمة تبين المراد بأهل العلم، يقول قال هذا بعض أهل العلم من أصحاب علي. فمن هنا قال من قال إن التشيع مأخوذ من اليهودية، وسيأتي له بإذن الله عز وجل كلام. فالحاصل أن الرجعة بهذا الوضع الذي تسمع هي من دلائل ما عندهم من البعد عن العقل وعن النقل والحقد الدفين والبغضاء الشديدة أن يقال في خيار الأمة مثل هذا القول الخبيث. نعم. قال رحمه الله مطلب زيادتهم في الأذان، ومنها زيادتهم في هذه الأزمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين أن عليا ولي الله، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح، ومخالفة لأهل مذهبهم، فردها لا يحتاج إليه. لا يحتاج إليه وضوحه وجلائه. لماذا؟ لأنه نشأ في أزمنة متأخرة. قلنا لك إن كلمة الشيخ رحمه الله قوله زيادتهم في هذه الأزمنة وفي هذه الأزمنة معنى أنه كان رحمه الله على متابعة لهذه الفرقة. الأذان كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة بما يتميز؟ يتميز بأنه أظهر شعائر الإسلام، واضح جدا، لأنه يتكرر في الشهر نحو 150 مرة، في اليوم 5 مرات، في الأسبوع 35 مرة، معروف الأذان، وفي أوقات متفاوتة، حتى إن الصبيان الصغار لكثرة ما يسمعونه يحفظون الأذان، ولهذا ألفاظه مضبوطة محفوظة معروفة، لأنه شعار من الشعارات التي يجهر بها وينادى بها. على كل حال هذا النوع من البدع عندهم كثير جدا، فزيادتهم أشهد أن علي ولي الله في أزمنة متأخرة يقول مخالف أصلا لمن تقدم من الشيعة، لأنه زيادة أضافه. وهو بالنسبة إلى الطوام السابقة يعد صغيرا مع ابتداع وأمر مرفوض، لكن بالنسبة إلى ما تقدم يعد سهلا، طبعا سهولة نسبية، إلا كل بدعة فهي ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. العجيب في أمرهم أنهم يقولون أشهد أن علي ولي الله، وهل أنكر أهل السنة ذلك؟ إي والله هو ولي من أولياء الله، وهكذا ابنه الحسن والحسين. لكن العجيب أنهم يقولون فقط أشهد أن علي ولي الله، ويقولون إن الأئمة 12، إذا زيدوا قولوا أشهد أن علي ولي الله والحسن والحسين وأطيلوها، لماذا علي فقط؟ ما دمتم تعتقدون أن عليا وكذا البقية ينبغي أن يضاف أحد في الأذان فأضيفهم جميعا، وإلا فقولوا إنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله مطلب الجمع بين الصلاتين، ومنها تجويزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر. الصلاة شعار عظيم من شعارات الإسلام، والتوقيت لها في غاية الأهمية، ويتأتي وتكون من أعظم ما يدخل على المسلم، أحب إليه، كما ورد في الصحيح أن جهينة لما حضرت صلاة العصر قالوا، وكان المسلمون على وشك غزوهم قبل أن تشرع صلاة الخوف، قالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أهليهم وأنفسهم أو من أهليهم وأموالهم، يحبها المسلم محبة عظيمة، ولهذا ما يشعر بثقل حتى لو كان نائما يقوم يصلي، لو أن أهله تركوه وقالوا إنك مجهد أو متعب فتركناك حتى تجمع الصلاتين لاشتد عليه الأمر كثيرا، أن يعلم أنه هو يريد الصلاة، المسلم يريد الصلاة ويريدها في وقتها، فلا يجوز جمعها بتاتا إلا لعذر شرعي. وهكذا القصر لا يجوز أن تقصر الصلوات إلا لعذر شرعي، وهكذا الفطر في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي. فهذه الرخص لا تستباح كيفما اتفق، وإنما تستباح بحسب العذر الشرعي. من قدم صلاة العصر وصلاها مع الظهر فصلاة العصر باطلة. لماذا؟ لأنه أداها قبل الوقت. ومن أخر الظهر إلى العصر فقد خرج وقتها من غير عذر، ففعله لا شك أنه به آثم. نعم. وقد روى الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. وقد ورد أن من أشراط الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من الجمع بين العصرين والعشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وأداء الأخرى في أول وقتها، والله أعلم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. هذا يسمى عند أهل العلم جمع صوري، يعني أخر الظهر إلى أن اقترب آخر الوقت فصلاها، ثم لما دخل أول وقت العصر صلاها في أولها، وهكذا المغرب أخرها إلى آخر وقتها، ثم لما دخل وقت العشاء صلاها في أول وقتها. المهم في هذا الحديث هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قطعا لم يداوم، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه داوم. يقول بعض أهل العلم: لا بد أن ثمة عذرا معينا، لكن ربما أنه لم ينقل. قد يحدث في بعض الأحيان أن يكون فيه وفيات كثيرة عافانا الله المسلمين، فيكثر نقل الجنائز، فينشغلون كثيرا بالتغسيل وبالحفر، فربما حدث مثل هذه الأمور فأدى إلى أن يستباح مثل هذا الأمر لشدة انشغال الناس بالتغسيل بسبب كثرة الموتى. قد يكون الموتى عياذا بالله في مثل الطواعين ونحوها، قد يكون الموتى بعشرات الألوف وكلهم يغسل ويكفن وتحفر لهم القبور، فإذا حضرت الصلاة ربما كان هناك شيء منها مثل هذه الأعذار. أما أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء بدون عذر فليس هذا هو الأصل، بل الأصل أن توقت بلا شك. نعم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فعل هذا، فإن قيل إنه لعذر فلا كلام، وإن قيل إنه أراد أن لا يحرج أمته وأراد أن يري فقط الرخصة، يقال هل كان هذا منه ديدنا أو في حالة محددة لم ينقل سواها، إذن فليلزم الهدي الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغرب، يعني سبب جمع الشيعة، ولماذا جمع الشيعة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. قيل إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع اختيار التأخير فيهما هو أنهم ينتظرون القائم المختفي في السرداب ليقتدوا به، فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس، فإذا يئسوا من الإمام واصفرت الشمس وصارت بين قرني الشيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك، فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة فرادى من غير جماعة ورجعوا خائبين خاسرين، نسأل الله العفو والعافية. وقد صاروا بذلك أو بوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم ضحكة لأولي الألباب، ولقد أحسن القائل شعرا: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم فلدتم العنقاء والغيلانا. يقول: السبب في أنهم جمعوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يعرفه كثير من الناس، ليست المسألة مسألة فقهية، هم ينتظرون كما سيأتي المهدي المنتظر، يسرجون خيلا يجهزونها ويقفون عند باب السرداب: اخرج يا إمام اخرج يا إمام، حتى يقترب وقت العصر من الانتهاء فيسرعون للصلاة وينقرونهما، وهكذا المغرب والعشاء، ثم يتواعدون نسأل الله العافية من الليلة القابلة، يقول غدا ناتي إن شاء الله، ويأتون مرة أخرى ويسرجون الخيل ويقولون اخرج يا إمام اخرج يا إمام، ما خرج غدا إن شاء الله، وهكذا هذا الإمام الذي يزعمونه ويأتي عليه كلام اختفى عام 260 للهجرة، يعني من حوالي 12 قرنا وهم ينتظرونه إلى الآن، ويقول أن الأمور كلها معلقة بهذا الإمام، إذا خرج الإمام سيحدث كذا وكذا وينصر الإسلام ينتظرونه، فهذا سبب التأخير. إذا اضطرت الشمس صارت بين قرني الشيطان، يعني في آخر الوقت نقروها، يعني أسرعوا في أدائها بلا خشوع قطعا بلا طمأنينة، ثم صاروا يصلون فرادا، ولهذا ضحك بهم الناس. وقال الشاعر فيهم هذه المقولة وأظنها إذا لم أهم فهي لابن القيم رحمه الله: ما أن الاسترداب أن يلد الذي استرداب الذي في سامراء ينتظرون، ويقدسون تقديسا هائلا الآن كأنها الكعبة مقدس، يقول ما أنا لأنه يلد ولادة هذا الذي تنتظرونه، كلمتموه بجهلكم ما أنا إلى الآن ما حانت الولادة، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغلانة، يعني صرتم الثالث في هذه الخيالات العنقاء والغلانة. نعم. قال رحمه الله: مطلب العصمة، ومنها اشتراطهم كون الإمام معصوما وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم، وحصر الأئمة المعصومين في 12، وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر، وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة التي هي من أعلى شعائر الإسلام، لكنهم ليس لهم نصيب منها فحرموا هذه الكرامة العلية. تقدم أمر العصمة ذكره هنا، ومراده فيما يبدو رحمه الله التركيز على مسألة في المعصوم في نظرهم، وهو الغائب الأخير المسمى بمحمد بن الحسن العسكري. يقولون لا يخلي الله عز وجل الزمان من الإمام، ولهذا قالوا إن الأئمة 12 فقط، آخرهم الحسن العسكري وهو 11، والثاني عشر هو محمد هذا ابنه، قالوا إنه قد اختفى في السرداب منذ عام 260 للهجرة. لما لم يخرج؟ قالوا لم يتهيأ له الخروج، هو أصلا فر من أعدائه لأنهم يريدون قتله ويترصدون له، وهو هارب منهم من ذاك الوقت إلى الآن من 1170 سنة مختفي هارب من أعدائه. الحقيقة أنها ورطة كبيرة تورطت بها الشيعة، وذلك أنهم يقولون إن الأئمة تنتقل الولاية من الابن إلى الأب. قدر الله عز وجل أن الحسن العسكري عقيم لا ينجب، وهذه ورطة، كيف تنتقل الولاية إلى ابنه؟ فاخترع لهم عدو الله ابن نمير الذي أنشأ لاحقا فرقة النصيرية، اخترع لهم قال لا هو له ولد لكنه لا يعرفه أحد، كان عمره 4 سنوات، فر ودخل السرداب، وهذا المنتظر محمد بن الحسن إذا خرج صلحت أحوال الدنيا كلها في نظرهم، فهم ينتظرونه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: أبطلوا الجماعة في الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لا نصلي إلا خلفه، وهكذا لا تدفع الزكاة إلا إليه، ولا يحج إلا معه، ولا يجاهد إلا معه. ولهذا تقدم أنهم يقولون كل دولة قبل دولة، كل راية قبل راية القائم فهي طاغوت، يقول لا يصلح أن تقيم دولة ولا تقيم جماعة أو جمعة أو تحج أو تقوم بأي عمل من أعمال العبادة إلا إذا خرج القائم، ولهذا يقول ينبغي أن يعطل الأمر. فتأمل سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. أي رحمة في شخص من 1170 سنة هارب يخشى أن يقتله أعداؤه، وهو لا يزال يتربص ينتظر حتى تأتيه الفرصة ليخرج، ويقول إن الأمة في هذه الفترة باقية معطلة، وإن جميع الخلافة وجميع الأمور هذه باطلة حتى يخرج القائم. يستمرون يقولون سيخرج القائم ويمضي جيل، ولهم صيحات وأشعار وتغني وطلب من هذا الإمام أن يخرج، وأشعار وأباكي وصياح اخرج اخرج، وعلى هذا الحال منذ تلك السنين. لهذا يقول ابن القيم: على عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغلال. يقول صاحب كتاب مفتاح الكرامة: الجمعة والحكومة لإمام المسلمين، يقصد المنتظر. وهذا يبين لك معنى أنهم يتركون الجماعة، لا يصلى إلا خلفه، والحكم لا يكون إلا له. ولهذا يقول: لا يتحاكم مطلقا، لا يتحاكم إلى أي من ولاة الأمور حتى لو كان الشخص قد ظلم. يقول: لا تتحاكم إليهم، فإنهم أهل طاغوت، كيف تتحاكم إلى الطاغوت؟ تبقى هكذا مظلوما حتى يأتي القائم فيعطيك حقك. وهكذا من هذه الخزعبلات. مجموعة من الشيعة في العصور الأخيرة، ومن أكثر من أثر فيهم الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 26، بدأ يتساءل: لو مرت سنين طويلة كما مر أكثر من 1000 سنة قبل خروج هذا المهدي، يبقى الأمر معطلا؟ يعمل الناس ما يشاءون، لا صلاة لا جمعة لا شيء؟ وبدأ يحثهم، وحث بعض فقهائهم يعني شيعتهم على هذا، حتى بدأوا يعودون إلى الصلاة في جانب دعائي، لأن الخميني وأمثاله يريدون أن يجيشوا الجيوش كما عبر وصرح، حتى يجتاحوا الأمة الإسلامية. فكان الغرض هو أن يجتمعوا، وإذا كان الناس ليس لهم جمعة ولا جماعة وجالس، كل ما قلت له ابدل لي مذهبك بالتشيع شيئا، قال: إن شاء الله إذا خرج القائم. حتى الآن ما خرج القائم، إذا خرج قمنا معه. قال: سيتعطل كل شيء في هذه الحالة، وإلا فالأصل أن الشيعة لا تصلي الجمعة ولا الجماعة. وهذا الذي عاصرهم الشيخ عليه، وهو قول هنا أبطلوا الجماعة في الصلاة، لأنه كان هذا وضعهم، وكذلك الجمعة أيضا. ولهذا في كتاب نص الكتاب ومتواتر الأخبار لمحمد الأسدي، أن محسنا الحكيم سأله شخص عن الدليل في شرطية وجوب الإمام للجمعة، فقال: لا يسأل هذا السؤال. يعني لا يريد أن يقول إنه لا يجوز أن تقام الجماعة إلا إذا خرج الإمام، وإن جميع الجماعة التي تقع وجميع الولايات غير صحيحة. الحاصل أن هذا من ضمن البلايا الكثيرة التي ابتلوا وابتلوا الناس بها. نعم. قال رحمه الله: مطلب المتعة، ومنها إباحتهم نكاح المتعة، بل يجعلونها خيرا من سبعين نكاحا دائما. المتعة معناها الزواج بامرأة إلى أمد محدد، ينتهي النكاح بعد انتهاء هذه المدة. هل هذه المتعة جائزة؟ أما في أول الإسلام فكانت جائزة، ثم حرمت كما في النصوص الآتية، فجوازها منسوخ، فليس لأحد أن يستمسك بشيء منسوخ. كما أنه كان من الأمور المباحة شرب الخمر، فليس لأحد أن يستدل بآيات سبقت في شرب الخمر ثم نسخت. فالمتعة حرمت كما سيأتي في النصوص إلى قيام الساعة. لهم في المتعة مبالغات سمجة للغاية، مثلا كما عندك هنا يقول: يجعلونها خيرا من 70 نكاحا دائما، يعني في فضيلتها. لماذا؟ العناد، العناد، لأن أهل السنة يحرمونها وهم يبالغون فيها مخالفة، ولهذا يهولون كثيرا في فضائلها، أن من نكح متعة فله كذا وكذا من الحسنات، ومن يعني استنكرها فعليه كذا وكذا من الأوزار، حتى يذكرون كلاما في الشخص الذي يغتسل من نكاح متعة، ما الذي يكون له بعدد القطرات، أمور من مبالغة السمجة، كل هذا عناد، لأن أهل السنة ينكرون هذه المتعة. ملحظ مهم جدا، بعض كتابهم يقول: لماذا مشايخنا لا يرضون أن يتمتع ببناتهم ما دام في هذا الفضل الكثير؟ لماذا يحرمون بناتهم من هذا؟ فيروجون في الناس المتعة ويقولون إن فيها كذا وكذا، ولا يزوجون بناتهم متعة، يتزوجون من الناس وينشرون هذه المتعة في الناس، ويأبون لو خطب منهم أن تقع هذه المتعة. وهذه من نماذج الغش العظيم لهؤلاء الدهماء والعامة. نعم. وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بامرأة واحدة، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له. قلت: هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح. نعم. هذه الصورة تسمى المتعة الدورية، وهي من أخبث وأسوأ ما يكون في المتعة. يقول: يمكن أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بامرأة. مش معنى الكلام هذا؟ كلام خطير للغاية، كلام في غاية السوء. يمكن أن يتمتع 12؟ يا لله العجب. أين استبراء الرحم؟ أين العدة؟ وإذا تمتع 12 وش معنى في ليلة واحدة؟ معنى أن فقط مجرد ما يقضي وتره ثم يبدأ الآخر، نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل أن هذه جوزها لهم بعض شيوخهم وهم يشرعونها الآن ويبررونها ويزعمون، يقول هذا أفضل من الزنا. سبحان الله العظيم، أفضل من الزنا أن تأتي بالزنا وترى له عقد، هذا زنا لكنك وضعت له عقدا. لا بد أن تستمرأ النساء. هناك مسألة في غاية الصعوبة والدقة، وهي أن من تزوج بامرأة متعة حتى لو قالوا بصحتها فإنها محرمة على أبنائه وعلى أحفاده، لا يصلح أن يتزوج بها أبنائه وأحفاده. فإذا كانت ستتزوج 12 في كل ليلة، فمن يضبط الأمور؟ من يضبط العدد؟ فالحاصل أن هذا من الأمور الدنسة للغاية، وهي من الأمور الواقعة للأسف الشديد، وهي من المساب التي يسب بها أهل الإسلام للأسف، لأنه يظن الجاهل من الكفار يظن أن هذا من المسلمين، أن هذا من التشريع، ما يقول أن هذا من فعل هؤلاء المفسدين. فالحاصل أن زواج 12 بامرأة يعني أن تختلط مياههم في رحمها، هذا أمر مفروغ منه، والشرع أتى ببراءة الأرحام حتى تعرف الأنساب، هذا ابن من. موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح في صفحة 111 ذكر مقارنة بين الزواج الشرعي وبين الزيجة الموجودة عندهم مسمات المتعة، فقال المتعة ممكن أن تكون لمدة ربع ساعة، ولا يلزم الزوج نفقة، ولا ترده المرأة، ولا يشترط موافقة وليها. من أعظم من يتضرر؟ المرأة. ثم جميع الإشكالات يا إخوة التي في الزنا كلها موجودة في مثل هذا الزواج. إن تحدثت عن الأمراض فلا شك أن الأمراض ستنتشر مثل هذا الأسلوب. إن تحدثت عن ضياع الأنساب فنعم، ولهذا تورطوا بموضوع الولد لو حملت به المرأة، قالوا نأتي بقرعة، اللي تخرج عليه القرعة يكون عليه الولد. سبحان الله العلي العظيم، الشرع يجعل الأنساب بمثل هذه التوقعات والظنون. لا بد أن يعرف أن هذا فلان ابن فلان، ولهذا إذا حملت المرأة لا يجوز أن تتزوج حتى ترعى حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى يرى من هذا ابن فلان. فإذا وضعت وإن كانت مطلقة خرجت بعد أن تضع حتى يعرف براءة الرحم، ولهذا إذا طلقت المرأة لا بد لها من العدة حتى يتبين إن كان قد انعقد في الرحم حمل. فالأمور ليست ألاعيب حتى نقول الله هذا ابن فلان بالقرعة، اللي يخرج عليه القرعة هذا هو ابنه. ذكر أن هذا من الأنكحة التي أبطلها الشرع كما في الصحيح، هو البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في كتاب النكاح من قال لا نكاح إلا بولي، أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. نكاح اليوم اللي بين المسلمين، يخطب الرجل إلى الرجل والرجل إلى الرجل وليته والمعروف. ثم ذكرت نكاحا قبيحا يسمى نكاح الاستبراع، ونكاحا آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال دعتهم وقالت عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهم، فإذا حملت ووضعت جمعوا لها القافة الذين يعرفون الشبه، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به. أليس هذا قريبا من هذا؟ بلى. تقول رضي الله عنها فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم اللي هو المعروف بعقد وبولي وبشهود ومضبوط بضوابطه الشرعية. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها، رواه الشيخين. وروى مسلم في صحيحه عن سمرة رضي الله عنه نحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد قوي. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما رجوعه عنها. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث وإسناده حسن. هذا في الحقيقة مرفوع حديث أبي هريرة مرفوع يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلها سقطت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوى هذا فهو حرام. رواه الطبراني والبيهقي. والحاصل أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا. نعم. على كل حال إذا منعها الشرع لاحقا وحرمت واستقرت الشريعة على هذا فليس لأحد أن يتشبث بما كان قبل النسخ. من فقه رحمه الله أنه بدأ بحديث علي رضي الله عنه لأن آل البيت رووا تحريمها، وفي حديث علي رضي الله عنه. مجد الدين بن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار ذكر عدة أحاديث عن ابن مسعود وعلي وسلمة وسبرة والمعبد، كلها تدل على أنها كانت مرخصة في الإسلام في أول الأمر ثم حرمت. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تجويزها، وهذا منه من باب الاجتهاد لأنه بشر يصيب ويخطئ، ليس بمعصوم. وقد قال له علي رضي الله عنه إنكم امرؤ تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية، لأن له وجهة بها رضي الله عنه. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان يراها للضرورة. روى البخاري، وهذا مهم أن يضاف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عنها عن هذا النكاح فجوزه، فقال له مولاه إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. قال نعم، يعني في حال الضرورة. والجمهور سلفا وخلفا على خلاف ابن عباس ومن نحى نحوه، فاجتهاده رضي الله عنه لم يحالف الصواب. هناك أمر مهم جدا، المتعة التي يتحدث عنها ابن عباس والمتعة التي كانت في أول الإسلام ليست متعة الشيعة اليوم، لأن المتعة لا بد فيها من استبراء رحم، لا بد أن يستبرأ الرحم حتى يعرف إن كان علق بالمرأة ولد، فإذا علق بالرحم جنين فلا بد أن تمكث حتى تعتد حتى تضع حملها، فإذا وضعته فهو فلان ابن فلان معروف، هذا لا شك فيه. لا بد أما أن تجمع المياه عيالا بالله فهذا يضع منيه في المرأة ولا يتزوج بعده، وهذا أو كما ذكر عن شيخهم الغالي، وقول شيخهم الغالي يعني الغالي من الغلو، من عنده غلو، ليس معناه أن غالي مرتفع القدر، فهذا لا شك أنه لا يمكن أن يثابت. فإذا تحدث عن أحاديث سابقة نسخت فالمقصود هذا النوع الذي ضبطه الشرع حتى في وقته، أما المتعة الفوضوية هذه فليست من الشرع في قليل ولا كثير. نعم. قال رحمه الله مطلب النكاح بلا ولي وشهود، ومنها إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنا بعينه. قال الحلي منهم ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمر على الكتمان لم يبطل انتهى. هذا من طرائقهم أن النكاح لا حاجة فيه لولي يقوم بأمر النكاح ويضبطه ويكون هو الذي لا بد من موافقته وأبصر بالرجال وأعرف بهم، يقول لا حاجة له، لو تآمرت مع رجل على أن يتزوجها فلهما ذلك، ثم لا حاجة للشهود. وهذا أمر يقرب هذا الزواج من الزنا، لأن الزاني والزانية كيف يتزوجان دون معرفة أهل المرأة؟ الزاني كيف يزني بالمرأة دون معرفة أهلها ودون أن يظهر هذا ويشهر؟ قد جاء الشرع بإشهاره، حتى إن الشرع أباح فيه الدف. لماذا أبيح الدف مع أن الدف على غير الحل؟ الأصل في الدف عدم الحل إلا في مناسبات محددة كالعيد والأعراس ونحوها، هذا هو الأصل فيه. ولهذا كان السلف رضي الله عنه، ولا تغتر بمن يقول إنه يجوز، لو لم يأتك إلا أن السلف رضي الله عنه ورد عنهم كثيرا جدا أنهم إذا رأوا مع أحد الطبل خرقوه لأنه محرم آلات المعازف، فلا تغتر بمن يرخص بمثل هذا. فالشرع يسعى إلى إشهار النكاح، ما عندك شيء تخفيه، لما تخجل؟ هات الشهود وأظهره ووضع وليمة وتضرب عليه بالدف، ولكن الدف تمارسه النساء كما هو معلوم لا يمارسه الرجال، فيظهر صوته فلا تستنكره، يعني مقصود أنه يظهر، ولكن هذا في حال الأعراس. وأمر مهم جدا، يظهر الدف دون الصوت ما تأتي امرأة تغني ويظهر صوتها، المقصود أن يظهر صوت الدف فقط، أما أن يظهر صوت النساء أو أن يكون مع الدف آلات ومعازف فهذا كله غير صحيح، وتوسع ما أنزل الله به من سلطان. الحاصل أن الولي لا بد منه ولا بد من الشهود، ولا يجوز التواطؤ على هذا، هذه لا بد منها من شروط العقد. فقالوا لا حاجة لا للولي ولا للشهود، واقترب بهذا النكاح من أن يكون نوع من أنواع السفاح. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. وقال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام 30 صحابيا. الحاكم رحمه الله في المستدرك اعتنى بهذه الأحاديث عناية أجزل الله له بها المثوبة، جزاه الله خيرا وأجزل له بها المثوبة، اعتنى حقيقة كثيرا جدا بهذه الروايات، فهو مرجع مهم للغاية، وسرد عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نكاح إلا على الطريقة الشرعية بالولي بالشهود. وهذه الروايات قد يوجد فيها ضعف ما في هذا شك، لكن العمدة ليس على الضعيف، إذا كان الضعف يسيرا فإن ينجبر بالروايات الأخرى، ثم في الباب روايات صحيحة، فلا شك في أنه لا بد في النكاح من ولي وشاهدي العدل. هنا مسألة، هل قال أحد من أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة بعدم اشتراط الولي؟ نعم، لكن هل العمدة عند أهل السنة على قول فلان وفلان؟ مثل ما تقدم في الكلام على ابن عباس حينما أباح نكاح المتعة، العمدة عند أهل السنة على الدليل، وإذا وجد مخالفة للدليل بسبب اجتهاد خاطئ أو فوات النصوص على من اجتهد فإنه يرد اجتهاده عليه، وإذا كان من أهل العلم والبصيرة يدعى له بالرحمة ويسأل له المغفرة، وليس هو المشرع، ترد جهالات الناس إلى السنة فتحكم السنة عليهم، ما تجعل السنة في المرتبة الأخيرة، بل يقال هذا قول فلان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولا نعدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد حتى لو كان صحابيا. فمن قال بهذا من أهل العلم فقوله مرجوع غير صحيح وليس بسليم، ولا بد في النكاح من ولي وشهود بلا شك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التي تنكح نفسها، وفي لفظ التي تنكح نفسها هي الزانية. نعم، المرأة لا تتولى العقد نهائيا، لا بخصوص نفسها ولا بخصوص غيرها، حتى لو كانت ابنتها لا تتولى المرأة العقد، لا بد أن يتولاها العقد رجل. أيضا لا تزوج نفسها بنفسها، لأن الزواني هن اللاتي يفعلن هذا، فلا بد من ولي يقوم على المرأة فيزوجها. نعم. وفي لفظ التي تنكح نفسها هي الزانية، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن تيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح، رواه الشافعي والدارقطني. وروى الدارقطني عن الشافعي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه، رواه الشافعي والدارقطني. وقد روى ابن خيثمة مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا لا نكاح إلا بأربعة، خاطب وولي وشاهدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أدنى ما يكون في النكاح أربعة، أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج وشاهدان، رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك وروى الترمذي عن ابن عباس نحو ذلك وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال هذا نكاح السر ولا أجيده ولو كنت تقدمت فيه لرجمته وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح رواه أحمد والحاكم وصححه قال بعض السادة وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم. لا نتحدث الحقيقة كثيرا عن النصوص لأن الجانب الفقهي فيها يأخذ بنا الجانب المهم عندنا أصل المسألة في الرد على القوم. نعم. قال رحمه الله مطلب وطئ الجارية بالإباحة. الجارية المقصود بها التي تملك يملكها سيدها يجوز له وطؤها ولا يجوز أن ينكحها إلا سيدها فقط. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملك اليمين هي الجارية وليست كالبهيمة تعار لأحد. قال أنا أعرتك هذه تتمتع بها لا يجوز إلا إذا انتقل الملك تماما من الأول واستبرئت بحيضه لا بد تستبرأ بحيضه حتى يعلم أن ليس في رحمها حمل. حتى قال بعض أهل العلم يستبرئها الأول ثم يستبرئها الثاني. أما لو قال هي ملكي وأنا أبحتك قال هي ليست من البهائم حتى تعيرها كأنها شيء من الأغنام أو غيرها لا يجوز هذا. الأمور خطرة أمور الأعراض حفظها من الضرورات الكبار التي جاء بها الشرع قد ينعقد في رحمها حمل. المسألة ليست لعبا حتى إنه لو ملك اثنان جارية لو أن اثنين ملكا جارية اشترى اثنان جارية واحدة لا يجوز أن يطأها أي واحد منهم بتاتا حتى يتمحض ملكها لواحد منهم. أما أن يقول هي ملكي وملكك نطأها معا فلا يجوز هذا. أمور الأعراض ليست ألاعيب وتلاحظ أن الشرع يأتي مثل هذه الأمور بالاحتياط البالغ التام الكبير حتى لا تختلط الأنساب وأيضا حتى لا تكون الأمور فوضى تقترب أمور النكاح من أمور الزنا والسفاح لا بد أن تكون الحدود بينة واضحة. نعم. ومنها تجويزهم وطأ الجارية للغير بالإباحة. قال الحلي يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. يعني كان إذا أحل ما حرم الله صار مباحا هي محرمة بتحريم الله عز وجل. فلو قال إنسان في أمر محرم أنا أبحت لك هذا الأمر المحرم لا يباح حتى لو استحله هذا أمر حرمه الله. فلو قال أنا أبحت لك يعني يقول لابد يكون هو المالك وأن يكون جائز التصرف وإن كان مالكا لها وإن كان يستطيع التصرف ببيع أو هبة أو غيره أو اعتاق ليس له ذلك. وإذا قال أنا أبحتها أنت أبحتها والله حرمها فأنت تبيح ما حرم الله هذا من الباطل العظيم لا شك فيه. نعم. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بنكاح ولا بملك اليمين. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تقول هذه التي أعيرت هذه ليست زوجة إلا على أزواجه وليست ملك يمين لأنه قال هذه المرأة التي وطأتها من مالكها يقول ليست ملك يمين ملك فلان لا يجوز لا يجوز هذا الأمر والشرع يرفع الإنسان عن أن يكون بمثل هذه المثابة. نعم. قال رحمه الله مطلب الجمع بين المرأة وعمتها. المرأة إذا تزوجت امرأة لا يجوز أن تتزوج إليها عمتها أو إذا تزوجت امرأة لا يجوز أن تتزوج إليها بنت أخيها وهكذا لو تزوجت امرأة لا يجوز أن تنكح خالتها معها تجمعهما معا يعني يكونان جميعا في ذمتك أو أن تتزوج امرأة فتتزوج إليها معها بنت أختها فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ لما فيه من التسبب في قطيعة الرحم، لأن من شأن النساء أن يكون بينهن تنافس، فجاء الشرع بمنع هذا. لكن لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت وتزوج عمتها يجوز، لأن الممنوع هو الجمع. لا تجمع امرأة تكون هي زوجتك الأولى ثم تضم إليها زوجة ثانية هي عمتها، هذا هو المنهي عنه المحرم. فجمعهم المرأة وعمتها لا شك أنه من المنكر العظيم، هذا أمر محرم ولا يجوز، وما جاءت به السنة والأحاديث عليه كثيرة. نعم. ومنها تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الكبرى. هنا في ولا الكبرى على الكبرى ليس بصحيح، الذي في أبي داود: ولا الصغرى على الكبرى، يعني لا تجمع الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. فيكون لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، فلا يكون لا الكبرى على الكبرى، هذا ما له وجه. يعني لا تجمع الصغرى اللي هي مثل بنت الأخ على الكبرى التي هي العمة، ولا الكبرى التي هي العمة على الصغرى التي هي بنت أخيها، لا تجمعها في جميع الصورتين. نعم. والحديث لاحظ الشيخ رحمه الله دائما يبدأ بحديث لو وجد في الباب حديث آل البيت. أول حديث حديث علي رضي الله عنه، يبين الناس أنهم يخالفون آل البيت في الواقع، هذا هو واقعهم. نعم. لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، رواه البزار. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، بمثل حديث علي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان. وزاد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه نحوه، وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك، وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه نحو ذلك، وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام. ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل: كل شيء يرجع إلى أصله. نعم. قال رحمه الله: مطلب إباحتهم أبعدهم الله إتيان المرأة في دبرها. هذا الأمر لا بد أن يقف معه طالب العلم ويعي الضابط الشرعي في أمور الاستمتاع. ميز الله بني آدم وأكرمهم بهذا الإسلام، ليسوا كالبهائم ينزو بعضها على بعض. ففيما يتعلق باستمتاع الرجال بالنساء، أولا بين الشرع من التي يجوز الزواج منها، حرم أصنافا تحريما مؤبدا، الأمهات والبنات والأخوات، وأصنافا أخرى تحريما مؤقتا، كالأخت، أخت الزوجة لا يجوز أن تتزوج إلى زوجتك أختها، وكما تقدم لا تتزوج إلى زوجتك عمتها، يعني لا يجوز أن تجمع، فيكون حرمتها مؤقتة. الأمر الثاني في أمور الاستمتاع التي يجوز الزواج بها، هل يتمتع بها كيفما اتفق؟ الأمر ليس فوضى، بين الشرع كيف يستمتع، وبين الشرع متى يستمتع حتى. أما كيف يستمتع الرجل بالمرأة فلا يجوز إلا في موضع محدد هو القبل، يعني بالاستمتاع استمتاع العلاج، أن يولج الذكر في المرأة، يعني لا يجوز أن يولج إلا في القبل الذي هو موضع الولد. وأيضا لا يجوز أن يستمتع في كل وقت، إنما في حال الطهر، في حال الحيض، في حال النفاس لا يجوز. هذا الدين الطهر والنظافة، إن عود أتباعه النظافة والطهر والأدب والحشمة. أما وطء الدبر، موضع القدر والنتن، موضع وطؤه ضرر بالغ وانتكاسة فطرية على المرأة، ضرره بين، الطب يثبت هذا بشكل جلي، وأيضا ضرره على الرجل. ف ثم هو في غاية الدناسة والقدارة حيث موضع الغائط والقدر. فلا شك أن الشرع أتى بالنهي عن إتيان المرأة ولو كانت زوجة في دبرها، فاستباحته ماذا؟ لا شك أنه من الباطل البين، ويأتي للكلام إن شاء الله. نعم. ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه، فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر. الله الحافظ. يخاف عليه الكفر لو علم بالنصوص وعاندها. هنا مسألة فهم بعض الناس من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، تحرثكم يعني كيف شئتم، أنه يجوز وطن المرأة في الدبر. قال لأن الله أطلق أن تأتي زوجتك كيف شئت. قال هذا غير صحيح وفهم سيء الآية، لأن الله يقول فأتوا حرثكم، وما المراد بالحرث؟ أصل كلمة الحرث اللغة هي إلقاء البذر في الأرض وتهيئتها للزرع، ويسمى الموضع المحروث يسمى حرثا. الرجل أين يحرث لينجب الولد؟ لا شك أن في القبل، هذا أمر يعرفه كل أحد. أما الدبر فما علاقته بالحرث؟ فالله قال فاتوا حرثكم، لأنه موضع القبل موضع الولد، أما الدبر فليس موضعا للحرث أصلا. فالفهم غير صحيح. لو قالت الشيعة جوز ذلك بعض علمائكم وهو منقول عن فلان وفلان، نقول وإن كان نحن لسنا عباد الرجال، عندنا النصوص ولله الحمد، بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم والأمر كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. أما أن يخطئ فلان وفلان ويفهم الآية هذا الفهم، ترد الجهالات كما قلنا عدة مرات إلى السنة. أما الشيعة فهم الذين يتلقون أمورهم عن الرجال، أليسوا يقولون إن الأئمة يقصدون الاثنى عشر متلقى منهم الدين، حتى إنك إذا نظرت إلى أكثر مروياتهم وإذا بها مروية عن جعفر محمد رحمه الله أبو عبد الله سبحان الله هو الذي أرسل للناس أو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك إذا نظرت في كتاب الكافي تجد أكثر المرويات عنه، يندر أن تجد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم يتلقون أمورهم عن الرجال، ولذا إذا أخطأ جعفر أخطأوا معه. أما الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على هدي ومنهاج سوي، أما جعفر وغير جعفر ممن قبله وممن بعده من غير المرسلين فليس لهم العصمة. فإذا أخطأ أحد واستباح ذلك لأنه ظن أن الآية تدل على الجواز بقوله أنى شئتم، ويقال هذا فهم غير صحيح وهو مردود على صاحبه، وإذا كان من أهل العلم يعتذر عنه بأنه عفى الله عنه ظن كذا وقوله باطل، وكما قال الشافعي فاضربوا بقولي ارضى الحائط، يضرب بقوله كل أحد حتى لو كان جليل القدر، لأن الله ما أرسل إلينا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن تسأل ماذا أجبت جعفرا ولا موسى ولا فلان، موسى أقصد الرضا، ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيره. ولهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم نهوا نهيا صريحا عن اتباعهم إلا من خلال معرفة الدليل، يعني ترجح لك قول أحمد نعم خذ به، وقد يترجح لك قول مالك نعم خذ به، لكن أن تتبعه في كل شيء، قال أنا أخطئ بشر ستتبعني في كل شيء. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هذا بعض أهل العلم فإن القول يرد حتى لو كان الذي قاله صاحب علم وصاحب فضل، وهو هذه المواضع يا أخوة دلالة على ما عند البشر من القصور، يكون من أهل العلم والبصيرة فيجعل الله عنده مثل هذه الأقوال حتى نعلم أنه بشر وأنه يصيب ويخطئ. نصوص النهي عن الوطء في الدبر كثيرة جدا، إذا أردتها فراجع تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ساق جملة واسعة جدا عند هذه الآية. نعم. قال رحمه الله مطلب مسح الرجلين، ومنها إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، برواية علي رضي الله عنه غسلهما والأمر به، وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معدي يكرب لمثل معدي كرب صلى الله عليه وسلم، والمقداد بن معدي كرب، وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن عنبسة رضي الله عنهم وغيرهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم، من طرائقهم هم أنهم يمسحون الرجلين ولا يغسلونهم، فينهون عن غسل الرجلين، وإنما يمسحون عليها مسح والي من علاماتهم، إذا توضأ أحدهم مسح مسحا ولا يغسل رجليه كما أمر الله بمسح الرجلين بغسل الرجلين إلى الكعبين. فأرجلهم عرضة للدنس بشكل دائم، الرجل من أكثر ما يتعرض للأرض، فغسلها فيه حكمة بالغة من حكم الشرع. في الوقت نفسه ينهون عن المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين أحاديثه كما سيأتي متواترة، فجمعوا البريتين وحرموا سبحان الله نعمة من نعم الله العظيمة، وهي في شدة البرد المسح على الخفين والترخص بهذه الرخصة. الشيخ رحمه الله بدأ مرة أخرى بحديث يرويه علي رضي الله عنه، أورد رواية عن ابن عباس، وكلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تساءل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأدركتهم الصلاة ومسحوا على أرجلهم، قال بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي لفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لا بد أن تغسل، مجرد الغسل يتهدد المتوضئ بأنه إذا لم يغسلهما فإن هذين الموضعين متهددان بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن تغسل، والأحاديث كثيرة جدا منقولة، كما أشار إلى عدد من الصحابة رووا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفيها غسل الرجلين بشكل جلي واضح. نعم. فمجمع ما هنا فائدة مهمة جدا لطالب العلم، نبه ابن حجر في الفتح أن من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم من ورد عنهم المسح على الرجلين، نبه ابن حجر رحمه الله إلى أن جميع الصحابة الذين ورد عنهم المسح قد جاء عنهم رضي الله عنهم الرجوع عنه، وثبت ذلك عنهم، لأنهم إذا مسحوا رآهم إخوانهم وقالوا: كيف تمسح؟ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمرا معروفا، فتركوا أمر المسح على الرجلين. فإذا قال الشيعي إن هناك فلانا من الصحابة فعل، فيقال قد رجع جميع الصحابة عن ذلك، لأن هذا أمر معروف عند المسلمين. فإذا توضأ أمام إخوانه من الصحابة رأوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. نعم. فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقا، بل تكون صلاته باطلة. لا شك، لو أن أحدا مسح على رجليه لكانت صلاته باطلة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ترك على ظهر قدمه قدر الدرهم، شيء صغير جدا، الدرهم صغير أصغر من الدينار، فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، فكيف بالذي يمسح مسحا ولا يغسل أسفل رجلين أصلا ويكتفي بمجرد المسح؟ لا شك أن صلاته باطلة. نعم. فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو 50 من الصحابة أو 80 أو أزيد المسح على الخفين، فمنكره مبتدع، فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه في جميع أموره، ومن اتبعه وصل، ومن لم يتبعه ضل وانفصل، أحيانا الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته. لا شك أن حديث المسح على الخفين متواتر، ومع ذلك يأبون المسح على الخفين عنادا، ولهذا ينص أهل السنة لما صار شعارا لهؤلاء وأنكروا هذه السنة الظاهرة، صاروا ينصون على المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، مع أنها مسألة من مسائل الأحكام العملية، لأنهم أظهروا بها المنابذة للسنة وصارت شعارا لهم. نعم. قال رحمه الله: مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد. إذا طلق الرجل امرأته بلفظ الثلاث فلا شك أنه يقع، لكن هل يعد الطلاق ثلاثا فتبين الزوجة منه تماما ولا بد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لو أراد ويطلقها لاحقا لو أراد أن يتزوجها الأول، أو تحسب واحدة؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، منهم من يقول تحسب واحدة فقط، ومنهم من يقول يمضى عليه الطلاق. أما الشيعة فيقول لا يقع شيء أصلا، وهذا خلاف الذي عليه علماء الإسلام كما سيأتي. نعم. ومنها قولهم إن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. هذا الذي الاختلاف، هل هي واحدة ويبقى له طلقتين، أو يقال هي ثلاث وتمضى عليك؟ هذا هو المعروف. أما أن يقول أحد ما يقع شيء نهائيا، هذا باطل لا شك فيه، لأن الرجل أطلق الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزهن جد، وذكر منهن الطلاق. عدم إيقاع الطلاق من قبل الشيعة ضرب من ضروب العناد لأهل السنة، فعندهم مجموعة من المسائل يعاندون بها عنادا، لا شك أن يترتب على هذا أمر خطير، خطير للغاية. يعني إذا كان لن يحسب الطلاق نهائيا لا بواحدة ولا بثلاث، فمعنى ذلك أن هناك من تنفسخ عقودهن وتبقى في عصمة الشخص الذي طلقها. نعم، هذه عواقب العناد. نعم. روى ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك، قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وروى ابن عدي عنه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس وروى البيهقي عن مسلمة مسلمة بسم الله عليه وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم. قال معاذ الله أن يكون هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال، وتعرف بهذا وأبرى به افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت، وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا ينبغي نشره وإشاعته والحديث به، أن مذهب أهل البيت هو مذهب أهل السنة والجماعة. الشيعة تسمي مذهبها ثم نقول نحن الشيعة مذهب أهل البيت، لا والله، ليس مذهبكم مذهب أهل البيت، مذهب عبد الله بن سبأ كما سيأتي. ما علاقة علي بهذه البلايا والخزعبلات رضي الله عن علي وأرضاه؟ فينبغي أن يقال إن عليا وبنيه رضي الله عنهم كلهم من أهل السنة، من أهل البيت، كلهم من أهل السنة وعلى عقيدة أهل السنة بحمد الله. نعم. وروي عن غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا، وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة، واقعون في الزنا، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا. حمان الله وإياكم معاشر الإخوان من اتباع خطوات الشيطان. قال رحمه الله مطلب نفي القدر، ومنها قولهم إن الله لم يقدر شيئا في الأزل، وأن الله لم يرد شرا ولا يريده. وقد روى مسلم أن قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نزل حين نازل المشركون فيه. الذين ينفون القدر صنفان، الصنف الأول القدرية الغلاة أتباع معبد الجهني وجماعته، ينفون مراتب القدر كلها، ينفون أن الله علم أو كتب الشيء أو شاء الأمور أو خلق أفعال العباد. خلفتهم المعتزلة، ولما رأوا شدة أهل السنة على القدرية وما أصاب القدرية من متابعة أهل السنة والصحابة رضي الله عنهم والإنكار الشديد عليهم، خطفوا مذهبهم في إنكار القدر، فأخذوا منهم إنكار مرتبتين، إنكار المشيئة ومرتبة خلق الأفعال. والشيعة في هذه المسائل كالمعتزلة، مسائل القدر ونحوها، يتبعون غيرهم، ليس لهم فيها تحرير لمذهبهم، فمذاهبهم غير محررة، ولهذا يحصل اضطراب كثير في مثل هذه المسائل، لأنهم ركزوا على الإمامة وجعلوها دينهم وديدنهم. أما بقية المسائل فتجد فيها اضطرابا عظيما جدا، مسألة القدر، مسألة النبوة، مسائل كثيرة تجد فيها خبصا، ولهذا ينقلون عن المعتزلة كثيرا، كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله نقل المسطرة. شيخ الإسلام في المنهاج في الصفحة الثامنة الصفحة في المجلد الثامن صفحة 10 يقول عن متأخريهم، يقول جمعوا أخس المذاهب: قدرية في الأفعال، جهمية في الصفات، رافضة في الإمامة، ويزاد أيضا أنهم خوارج في تكفير الصحب وعموم الأمة، يعني طريقتهم هي طريقة الخوارج في التكفير بالعموم. فالحاصل أن القدر لا شك أن الله عز وجل لا يمكن أن يقع شيء إلا بإذنه، وأن الأمر إليه تعالى، ولهذا نزل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. استأذن فضيلة الشيخ عبد الله وفقه الله وحفظه في أخذ ربع ساعة من وقته، فسنستمر إن شاء الله إلى 5:30 بعون الله. نعم. وقد قال بعض السادة قد رويت في إثبات القدر وما يتعلق به أحاديث رويت عن أكثر من 100 صحابي رضي الله عنهم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. لما شبهوا بالمجوس الذين ينفون القدر؟ المجوس يقولون إن الله عز وجل لا يخلق الشر، بل هناك خالقان، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر، فأثبتوا مع الله خالقا آخر عياذا بالله. فجاء تشبيههم بالحديث بأنهم مثل المجوس، لأنهم يقولون إن الله لا يخلق الأفعال، أفعال بني آدم وأمور الشر يقول الله لا يخلقها، فأشبه المجوس من هذه الناحية. نعم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها إجمالا وتفصيلا كلية وجزئية، وعلم ما يتعلق به وقدر في الأزل لكل شيء قدرا، لكل شيء قدرا، فلا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، وأنه لا يوجد شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، والله بكل شيء عليم، وما قدر الله يكون، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وثبت ذلك ببداهة العقل وتواتر النقل وعلم يقينا. فمن أنكر هذا البديهي والمتواتر فإن لم يصر كافرا، فلا أقل من أن يصير فاسقا. قال رحمه الله مطلب مشابهتهم اليهود. نعم. تكلم في هذا الموضوع كثيرون حتى إن هناك رسالة علمية صنفت بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة اليهود لكثرة ما بينهم من الشبه. أول ما يقال في هذه المسألة تقدم النقل بأن كثيرا من مقولاتهم أول من أظهرها عبد الله بن سبأ اليهودي، وذلك كلام النبختي والطبرسي وغيرهم من نقلت عنه. الأمر الثاني، تكلم العلماء قديما عنهم في هذه المسألة المؤسفة الشبه بينهم وبين اليهود، من أقدمهم فيما أعلم الشعبي رحمه الله تعالى، روى اللالكائي في الأثر 2823 عن الشعبي كلمته المشهورة في الشيعة يقول لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، يعني حميرة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، وذكر مقارنات كثيرة جدا بينهم وبين اليهود. يقول قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلا في آل محمد، ثم ساق عددا كثيرا من وجوه الشبه بينهم وبين اليهود. في منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 22 وما بعدها كلام طويل حول هذه المسألة في مشابهتهم لليهود. نعم. ومن قبائحهم تشابههم باليهود ولهم بهم مشابهات، منها أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة المبرأة بالبهتان، وسلبوا بسبب ذلك الإيمان، ويشابهونهم في قوله إن دينا بنت يعقوب خرجت وهي عذراء فاخترعها مشرك، بقولهم إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه، وبلبس التيجان فإنها من ألبسة اليهود، وبقص اللحى أو حلقها أو إعفاء الشوارب هذا دين اليهود وإخوانهم من الكفر. ومنها أن اليهود مسحوا قردة وخنازير، وقد نقل أنه وقع ذلك لبعض الرافضة في المدينة المنورة وغيرها، بل قد قيل إنهم تمسخ صورهم ووجوههم عند الموت. ذكر بعض المقارنات، لأن رمى اليهود أم نبي بالزنا وهي مريم وقالوا فيها القول العظيم، فقد رمى الرافضة زوج نبي وهي عائشة بذلك. لأن قال اليهود مقولتهم الخبيثة في بنت يعقوب عليه السلام إن مشركا افترعها، فقد قالوا في أم كلثوم بنت علي مثل ذلك. وكذا ما يتعلق باللباس، يقول في التشابه بينهم في أمر اللباس، وكذا في عبثهم بلحاهم قصهم إياها أو حلقها وإسبال شواربهم، وهذا من طرائق اليهود المؤسفة التي تبعهم فيها كثير من الناس. وليس المقصود في المقارنة الجهالة والعوام، يعني العامي لا ينسى، لا يحسب الآن العامي، ليس من الإنصاف أنك تحسب على طائفة من الطوائف أخطاء عوامهم، لكن الكلام على ما يوجد في خواصهم وشيوخهم. وذكر مسألة العقوبة وأن منهم من مسخ كما مسخ اليهود. أنا أشير إلى حديث في مسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الدجال من يهود أصبهان، 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة ضرب من الأكسية، فذكر أن هؤلاء في أصلها. نعم والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: مطلب وتركهم الجمعة والجماعة، ومنها ترك الجمعة والجماعة، وكذلك اليهود فإنهم لا يصلون إلا فرادى، ومنها تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة، فإنهم لا يقولون آمين، يزعمون أن الصلاة تبطل به. عناد لأهل السنة، لأن أهل السنة يقولون آمين بعد خلف الإمام فيعاندونهم، يقول تبطل الصلاة مع أنها أمر مستحب ومشروع بلا شك. نعم. ومنها تركهم تحية الإسلام فيما بينهم وإذا سلموا فعلوا بعكس السنة، ومنها خروجهم من الصلاة بالفعل وتركهم السلام في الصلاة، فإنهم يخرجون من الصلاة من غير سلام، بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذناب الخيل الشمس. نعم، يحركون أيديهم هكذا، أنا ملاحظ. على كل حال قد تتفاوت وقد تختلف يعني هذه العلامات في بعض الأوقات من وقت إلى وقت. نعم. ومنها شدة عدوانهم للمسلمين، وأخبر الله عن اليهود: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة، حتى أنهم يعدونهم أنجاسا. نعم. أما كره اليهود للمسلمين فواضح، أما كرههم للمسلم، كره الشيعة لغيرهم من جماهير المسلمين، فتقدم أمثلته وقول إنهم يعدونهم أنجاسا، لذلك إذا مس أحدهم يد سني وهو متوضأ ذهب وتوضأ يرى أنه قد تنجس عياذا بالله، لا يعتقد أن السني نجس، وهذا موجود في طوائف منهم كما قال الشيخ: من خالطهم لا ينكر ذلك. نعم. فقد شابه اليهود في ذلك، ومن خالطهم لا ينكر وجود ذلك فيهم. ومنها أنهم بجمعهم بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها يشابهون اليهود، فإنهم كانوا يجمعون في شرع يعقوب بين الأختين. ومنها قولهم إن من عداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار، وقد قال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ومنها اتخاذهم الصور الحيوانية كاليهود والنصارى، وقد ورد الوعيد الشديد في تصوير الصور ذوات الأرواح في البخاري وغيره، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ذات روح. نعم، لا شك أن الصور المجسمة والصور المرسومة بهذا الحال لا ريب في هذا، وهذا من فعل اليهود وأهل الكتاب كما في الحديث: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، هم يعتنون بها عناية كثيرة، فالتشبه بهم في هذا لا شك أنه من التشبه بمن نهى الله عنه، نهى الله عن التشبه بهم. نعم. ومنها تخلفهم عن نصر أئمتهم كما خذلوا عليا وحسينا وزيدا وغيرهم رضي الله عنهم، قبحهم الله، ما أعظم دعواهم في حب أهل البيت وأجبنهم عن نصرهم، وقد قال اليهود لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نعم، اليهود جبنوا عن نصر موسى عليه السلام، يقول: وكذلك هم أتعبوا عليا جدا رضي الله عنه، كانوا جبنا، وأتعبوا أيضا وورطوا زيد بن علي كما تقدم في أول الدرس. أما الحسين رضي الله عنه فقد كاتبوا حتى قدم، ثم سلموه لجيش عبيد الله بن زياد وتركوه، ولهذا لما رأتهم بنت الحسين يبكون قالت: تبكون يا أهل العراق، أنتم قتلتموه، هم الذين تسببوا في قتله، دعوه فلما اقترب منه الجيش خلوا بين الجيش وبينه حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. نعم. ومنها أن اليهود مسخوا، وقد روي: إن كان حسخ ومسخ ففي المكذبين بالقدر، وهؤلاء مكذبون به، وقد خسف بقرى كثيرة مرات عديدة من بلاد العجم. ومنها أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا، وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الذلة حتى أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم. ومنها أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هذا من عند الله، وكذلك هؤلاء يكتبون ويقولون: هذا كلام الله تعالى، ويفترون الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم. من كثير من الأشياء التي تقدمت لا تحتاج للتعليق، قولهم في السور التي افتروها وغيره كلها تقدم. نعم. قال رحمه الله: مطلب مشابهتهم النصارى ومن مشابهتهم النصارى أنهم عبدوا المسيح، كذلك غلاة هؤلاء عبدوا علي وأهله رضي الله عنهم، ومنها أن النصارى أطرت عيسى، كذلك غلاة الرافضة أطروا أهل البيت حتى ساووهم بالأنبياء. نعم، لا شك أنهم غلوا غلوا عظيما حتى عبدوهم عبادة، يسجدون لقبورهم ويدعونهم دعاء صريحا من دون الله. ولكن خذ هذا الأثر وهذا هذا الكلام الذي نقله الكشي في رجاله صفحة 79 عن زين العابدين أنه قال: إن قوما من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى، فلا هم منا ولا نحن منهم. هذا في كتبهم. نعطيك مثال لما ذكره من متأخريهم آل كاشف الغطاء، يقول في شعره عن آل البيت، عن أئمة آل البيت: أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح أولاد، ويقول سأقول فيكم أكثر ما قالت النصارى في المسيح. فهذا مثل ما قال ينطبق عليه هذا الكلام، ولهذا هذا الكلام موجود في ديوان شعراء الحسين لمحمد النجفي صاد 12، وآل كاشف الغطاء من مشاهيرهم الكبار. اللهم استعان. نعم. ومنها جماعهم النساء في الأدبار حالة الحيض، وكانت النصارى تجامع النساء في المحيض، ومنها أن لبس بعضهم يشبه لبس النصارى. نعم. قال رحمه الله: مطلب مشابهتهم المجوس. أولا، المجوس كانوا في فارس يعبدون النار، وانتشر التشيع الغالي كثيرا فيهم. هنا لفتة مهمة جدا، بعض من دخل، ولا نقول كل، لكن نقول بعض من دخل في الإسلام دخل فيه مناوءة لأهل الإسلام، ما دخل فيه الأحرار، لكن وجد أفضل طريقة يضرب بها الإسلام من خلال التشيع. والله لا يهم لا علي ولا فاطمة ولا عمر ولا الخلافة ولا شيء منها. وأعطيك مثالا في كتاب الشيعة والسنة لإحسان إلهي رحمه الله تعالى في صفحة 56 إلى 57، نقل بيت شعر لأحد الفرس يقول فيه: إن عمر كسر ظهور أسود العرين المفترسة، واستأصل جذور آل جمشيد أحد عظماء ملوك الفرس. يقول: ليس الجدال أنه غصب الخلافة من علي، ما يهم من هذا، لأنه الخليفة ولا علي الخليفة، بل المسألة قديمة يوم فتح إيران. يقول: لا نبغي علي عمر لأن قضيتنا علي، هذا لا يهمنا كله، لكن لأنه هو الذي كسر ظهور آل جمشيد له من عظماء الفرس. فليعقل هذا هؤلاء الذين لا يفقهون، يسبون السلف، يسبون ويعادون تاريخ الأمة لدسيسة مثل هذه الدسائس. نعم. ومن مشابهتهم المجوس أنهم قالوا بإلهين، النور والظلمة، وهؤلاء يقولون: الله خالق الخير والشيطان خالق الشر. وهذا تقدم. نعم. ومنها أن المجوس ينكحون المحارم، كذلك غلاة الشيعة يفعلون ذلك. نعم. ومنها المجوس معروف أنهم ينكحون المحارم عياذا بالله، حتى كتب عمر أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس بالقوة، حتى لو قال أنا مجوسي وصاحب عاد ما يفترى تتزوج بنتك أو أختك. الإسماعيلية عياذا بالله فيهم من أباح نكاح المحارم مثل علي بن الفضل والحسن بن حوشب الذين أسسا في اليمن أول دولة للإسماعيلية، وقد أظهر نكاح المحارم عياذا بالله. نعم. ومنها المجوس تناسخيون، وكذلك في غلاتهم تناسخيون. نعم، تناسخيون يرون أن الأرواح تنتقل من جسد لجسد بحسب حسن الروح أو سوءها يكون وضعها في الجسد، وبالتالي ليس هناك آخرة نعوذ بالله، وفي الغلات منهم من يقولها. نعم. ومن قبائح هؤلاء الرافضة أنهم يتخذون يوم موت الحسين رضي الله عنه مأثما، فيتركون الزينة ويظهرون الحزن، ويجمعون النوائح يبكين، ويصورون صورة قبور الحسين رضي الله عنه ويزينونها، ويطوفون بها في السكك ويقولون: يا حسين، ويسرفون في ذلك إسرافا محرما، وكل ذلك بدعة. أما ترك الزينة فمن الإحداد الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيح. وأما النياحة فمن أعظم منكرات الجاهلية، ويترتب على ما يفعلون من المنكرات والمحرمات كم من لا يحصى، وكل ذلك بدعة ومنكر، وفاعله والراضي به والمعين عليه والأجير فيهم كلهم مشاركون في البدعة. فاللازم على كل مؤمن منع هؤلاء المبتدعة من هذه البدعة القبيحة، ومن سعى في إبطالها مخلصا لله تعالى يرجى له الثواب الجزيل. قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي الحراني رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله عز وجل أكرمه بها ومزيد حظوة ورفع درجة عند ربه وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين وليهين من ظلمه واعتدى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمؤمن إذا حضر يوم عاشوراء وذكر ما أصيب به الحسين يشتغل بالاسترجاع ليس إلا كما أمره المولى عز وجل ليحوز الأجر الموعود في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويلاحظ ثمرة البلوى وما أعده الله للصابرين حيث قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويشهد أن ذلك البلاء من المبلي فيغيب برؤية وجدان مرارة البلاء وصعوبته. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقيل لبعض الشطار: متى يهون عليك الضرب والقطع؟ فقال: إذا كنا بعين من نهواه فنعد البلاء رخاء والجفاء وفاء والمحنة منحة. فالعاقل يستحضر مثل هذا في ذلك الوقت ويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا وشدائدها وبلاياها ويتسلى ويتعزى بما يصيبه من ذلك ويشتغل يومه ذلك بما استطاع من الطاعات والأعمال الصالحات لحثه صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عاشوراء. فبكل ذلك يصرف زمانه في أنواع القربات عسى أن يكتب من محبي أهل القربى ولا يتخذه للندب والنياحة والحزن كفعل الجهلة، إذ ليس ذلك من أخلاق أهل البيت النبوي ولا من طريقهم. ولو كان ذلك من طرائقهم لاتخذت الأمة يوم وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم مأثما في كل عام. فما هذا إلا من تزيين الشيطان وإغوائه. قال الشيخ عقب ذكر ذلك: وهذا كما زين لقوم آخرين معارضة هؤلاء في فعلهم فاتخذوا هذا اليوم عيدا وأخذوا في إظهار الفرح والسرور، إما لكونهم من النواصب المتعصبين على الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، وإما من الجهال المقابلين للفساد بالفساد والشر بالشر والبدعة. فأظهروا الزينة كالخضاب ولبس الجديد من الثياب والاكتحال وتوزيع النفقات وطبخ الأطعمة والحبوب الخارجة عن العادات، ويفعلون فيه ما يفعل في الأعياد ويزعمون أن ذلك من السنة والمعتاد، والسنة ترك ذلك كله، فإنه لم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه ولا أثر صحيح يرجع إليه، إلى أن قال: فصار هؤلاء لجهلهم يتخذون يوم عاشوراء موسما كموسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذون مأتما يقيمون فيه الأحزان والأفراح. وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة متعرضة للحرج والجناح، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين، وقابلهم الآخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة. وأما ما يفكى عن الرافضة من تحريم لحوم الحيوانات المأكولة يوم عاشوراء حتى يقرأوا كتاب مصرع الحسين رضي الله عنه، فمن الجهالات والأضحوكات لا يفتقر في إبطالها إلى دليل، حسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى كلام الشيخ بنوع اختصار. وقبائح هذه الطائفة أكثر من أن تذكر، وفضائحهم أشهر من أن تشهر، وفي هذا القدر كفاية في معرفة مذهبهم الكاسد وقولهم الفاسد. الكلام في الحقيقة الشرح، كلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم شرح أن ما يحدث من المنكرات سواء من الناصبة أو من الشيعة في يوم عاشوراء أنه لا أساس له، وأن المسلمين يبرؤون إلى الله من قتل الحسين ولا ذنب لهم، وأن هذا التمزيق للوجوه وللضرب وهذا التعيب لا معنى له بتاتا، والمشروع للمسلمين في عاشوراء هو الصوم، أما ما سوى ذلك فكما علق الشيخان رحمهم الله كلامهما في غاية الحسن. تبقى مسألة لا أحب أن أؤخر الشيخ وفقه الله ذكرها في الأخير، وهي مطلب الخاتمة رزقنا الله حسنها. كلام طويل في المطالب العالية عن نوف الزكالي أن عريا قال كذا وكذا، نقصد الشيخ رحمه الله تعالى به، إن كان في بعض ألفاظه نكارة، نقصد الشيخ به رحمه الله تعالى أن يقول إن هذا جاء عن علي، لأن هذه أوصاف شيعته، أهل صلاة وأهل عبادة وأهل تهجد وأهل اتباع وسنة، ويظهر ذلك فيهم وكثرة عبادة وقراءة قرآن وصلاة ليل، يقول فأين أنتم عنهم، هذا هو مراده. وإن كان الأثر فيه بعض النكارة، ولعل الأخ عبد الله في الأخير يقرأ هذا في الأخير ويسجل حتى يتم الكلام فيه، وهو ليس بحاجة إلى شيء من التعقيد. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعز السنة ويظهرها، وأن يذل البدعة وأهلها، وأن يبعث لدينه ناصرا، وأن يرفعنا برفعته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.